كتابت كلمة كلمة خاصة أننا بلاقي أنني بعض كلمات طبعا تحتاج إلى تصحيح. تقسيم العلم، العلم إما تصور فقط كده؟ نعم وجدت؟ وجدت إن شاء الله. العلم إما تصور فقط وهو حصول صورة الشيء في العقل، وإما تصور معه حكم وهو إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، ويقال للمجموع تصديق ويقال للمجموع تصديق. شين يعني الشرح، شرح. أقول العلم، العلم احنا طبعا مرة الماضية قلنا ان اتكلمنا عن اشياء مهمة، قلنا ان احنا المطلوب دراسة المنطق، دراسة القضايا، ودراسة الأقيسة عشان تقدر تفهم التوحيد في اي كتاب من كتب المنطق، يعني سواء هذا او غيره، مش لازم اي كتاب اي كتاب خلاص. وكده قلنا امرا مهما جدا اللغة العربية، من لا يعرف العربية فبيته به اولى، من لا يعرف العربية فبيته به اولى. العجم عندما درسوا اللغة العربية صاروا أساتذة للعرب، وصاروا هم المؤلفون، وصاروا هم المؤلفين لكتب التوحيد والتفسير واللغة العربية كلها. فبدون لغة لن تستطيع تدخل دراسات عليا ولا وطية، لا عليا ولا وطية. ثم نبهنا إلى أمر مهم وهو مسألة الاصطلاحات، المصطلح، وضربنا مثلا بكلمة السنة. السنة في اللغة لها معنى، وعند علماء الحديث لها معنى، وعند الفقهاء لها معنى. طيب العلم، العلم هذا لفظ له عند المناطق له معنى، وعند علماء التوحيد له معنى، تكلمنا عن هذا الأسبوع الماضي خلاص. العلم، طيب لما نقرأ بدأ المصنف بتقسيم العلم، وأما تعريفه عند المناطق، شوف يقول عند المناطق، فهو حصول صورة الشيء في العقل، وهو يرادف لفظ تصور. يبقى العلم من وتصور هنا بمعنى العلم، كلمة تصور بس، حصول صورة الشيء في الذهن، بشرط إذا أطلق عن القيود. يعني لما أقول تصور فقط كده ما أقولش إيه كلمة تصور بس كده، لكن لو حددتها بكلمة فقط أو حددتها بكلمة بلا حكم أو مع حكم فقد قيدتها، يبقى قيدتها. يبقى هنا إذا أطلق التصور معناه العلم، وإذاك هنعرف أن لفظ التصور له ثلاثة استعمالات. إذا أطلق عن القيود، لأن لفظ تصور ثلاثة استعمالات. ألف يستعمل مطلقا يسمى التصور لا بشرط شيء، لا اشترطنا له قيد سلبي ولا قيد إيجابي، هذه واحد اللي احنا مثلنا له بالماء بالشاي الذي في البراد الاسبوع الماضي. باء ويستعمل بشرط لا شيء، ويستعمل بشرط لا شيء اي بشرط عدم انضمام الحكم اليه، وهذا يسمى التصور الساذج، يسمى التصور الساذج، تصور الساذج اللي هو الشاي بلا سكر، بلا سكر اللي هو العدم. ويستعمل بشرط شيء أي انضمام الحكم إليه ويسمى حينئذ بالتصديق. يبقى عندي ثلاثة تصور. لو أنا كتبت على السبورة كده التصور، عملت كده هنا حط هنا تصور، هنا تصور، وهنا تصور. التصور اللي فوق ده هنسميه تصور إيه؟ مطلق تصور مطلق، أو مطلق التصور للدين الدبعه، مطلق التصور، تصور مطلق. طيب اللي على اليمين ده تصور لا بشرط شيء بلا قيود فقط، لما احط فيه كده اقول له بشرط عدمي، بشرط عدمي، عدمي يعني اشترطت الا يكون فيه حكم. طب وعلى اليسار الحكم بقى التصور انضمام اجتماع الحكم عليه. يبقى عندي ثلاثه تصور زي الثلاثه اللي قلنا عليهم في الشاي والبراد، خلاص، شاي مطلق وشاي بلا سكر، شاي كده في البراد وشاي بلا سكر وشاي بسكر، خلاص كده. طيب خلاص فهمنا دي، خلاص الحمد لله شرحناه وقرأناه. العلم إما تصور فقط أي تصور لا حكم معه، مش كده؟ قال لي نمرة اتنين دي ما قرناهاش. وحينئذ يشمل التصور، يشمل إيه بقى؟ كلمة التصور اللي هو هيشمل إيه؟ هيشمل إدراك المفردات زي محمد فاطمة مفرد، وإدراك المتعدد محمد وفاطمة وعائشة وعلي، هذه اثنين، والمركبات غير التامة، شيل الخبرية دي زيادة خطأ، والمركبات غير التامة، مركب غير تام يعني إنشائي، لو قلنا الخبرية بقى يحسن السقوط عليه، ما ينفعش، غير التامة. التقييدية يعني إن الجزء الثاني مضاف إليه، علم المنطق، علم المنطق، فصل باب البيت، باب البيت، مش كده؟ ده اسمه ايه ده؟ مركب ناقص غير تام يعني ناقص تقييدي، لان الجزء الثاني قيد للاول يعني مضاف اليه، او توصيفي كالدرس الواضح والرجل الطويل والعالم النحرير. ويشمل أيضا المركبات التامة غير الخبرية اللي هي الإنشائية، يعني الإنشائية اللي هي إيه؟ أمر، نهي، تمني، ترجي، مش كده؟ تقوم، والخبرية المشكوك فيها أو المتوهمة، مثل طلعة الشمس وأنا مش عارف هي طلعت ولا لا، نسبة 50% يبقى شك. قلنا مراتب الإدراك دي الأسبوع الماضي، كل اللي قلنا تاخدوا بالكم منه. طيب ويشمل أجزاء القضية الشرطية، إن زارني محمد فإنني سأكرمه، يبقى زارني محمد رغم أنها جملة لكن لما حطنا لها أداة الشرط صارت جزءا من أسلوب الشرط، فبقت إيه؟ سبب بقت إيه؟ تصور، مش بقتش قبر، مش جملة كاملة، لأن لن يكتمل الأسلوب إلا بجواب الشرط. أسلوب الشرط يتكون من ثلاثة أشياء: أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. لو جبنا واحدة منهم بس بيبقاش إيه؟ بيبقاش كامل. بعد إذن حضرتك، أما طلعت الشمس مش بنبقى حكمنا على الشمس أنها طلعت؟ ما أنا قلت مشكوك فيها قبلها، لكن أقول لو طلعت الشمس يقينا خلاص بقى خبر، يعني لازم نقول يقينا او مشكوك فيه. نعم. يفرق بقى المشكوك فيه، لما انت حضرت معنا الاسبوع الماضي. نعم. وقلنا العميد ايه موجود والوكيل والمدير. نعم. الامثله اللي بنضربها دي اللي يحرص عليها ما ينساش المنطق ده قبل. خلاص طيب ماشي. نرجع اللي فوق بقى. تاني بقى شين اقول العلم واحد إما تصور فقط أي تصور لا حكم فيه ويقال له التصور الساذج، خلاص. اثنين وإما تصور معه حكم ويقال للمجموع تصديق، كما إذا تصورنا الإنسان وحكمنا عليه بأنه كاتب أو ليس بكاتب، هذه الأولى أوقعنا النسبة يعني، والثانية نفينا، يعني الأولى موجب والثانية سالبة. خلاص. أما التصور هيعرب فهو حصول صورة الشيء في العقل، فليس معنى تصورنا للإنسان إلا أن ترتسم منه صورة في العقل بها يمتاز الإنسان عن غيره عند العقل، كما تثبت صورة الشيء في المرآة، إلا أن المرآة لا يثبت فيها إلا مثل المحسوسات، والنفس البشرية مرآة تنطبع ويظهر فيها مثل المحسوسات المعقولات والمحسوسات. ده الفرق ما بين المراية وكمبيوتر اللي عندك، الشاشة اللي جواها. طيب ارجع للمتن بقى، بيقول العلم إما تصور فقط، وهو اللي هو ايه اللي هو التصور بس كده، ولا التصور فقط، يعني دلوقتي انت تتعرف لون في اللون، ده يستلزم مننا ان احنا نعرف حاجة في الكتاب ده مهمة جدا، اسمها القسمة العقلية، حاجة مهمة جدا ونجيب فيها الأسئلة في الامتحان. الكتاب ده اسمها القسمة، هو ده دي نسخة جديدة؟ يا دكتور ولا قديمة؟ لا هي يا دكتور بدا خالص. جديدة خالص. جديدة جديدة. طب ما هي دي زي اللي معايا أو نسخة نعمل. طيب ما هي دي يا مولاي والغلاف بس كل مقايد. المهم ان هو طبع على ورق. شوف انا كنت عايز اطبعه زي ده كده، أنا مكلف والله جدا النهارده عشان تطبع ده مش أقل من 10-12 جنيه طبعا. بس والله دكتور الغلاف ده عارف. لا يعني واضح؟ واضح جدا يا دكتور. شوف حتى الهواء مش واضح. نعم. لأن أنا ما رأيته، قال لي اطبعه قلت له اطبعه. ده 70 جرام. بس بص يا دكتور، ما وجدته هذا الكتاب مكتبة الإيمان، ما وجدته هذا الكتاب مكتبة الإيمان. مش موجود يا دكتور؟ مش موجود مكتبة الإيمان. بعد في كذا صفحة كده بتحس بلغبشة في الطباعة، في كذا صفحة فيها لغبشة في الطباعة. الطباعة مش كويسة. لا بس مش واضحة. هي واضحة. كان في أي عيب من حقك إنك ترجعوله، بس الكتابة ظهرت. جميلة جميلة. اللي مع حضرتك ونسي لك ده اللي بنطبع ده 70 جرام ليه؟ يعني بنطبع ده ليه 70 جرام؟ كل كتب بنطبع 70 جرام، شوف. يعني ناس مكلف، لأن هذا الورق أعلى درجة ورق في المسألة. الله. بعدين طلعت أكون هذا، شوف لما نفتح كده على غطسة نلاقي الورق بهذه الصورة. جميل. جميل واضح. أي واحد يخطب الجمعة يخطب منه سنتين. سنتين. لما تروح في الحضانة هيخطب. ما هو انت واحد سألني فيها قلت له شوف كتمت السيارة خد. نعم مكان السيارة. فين الجراج؟ اسأل جراج. جراج هنا من الكلية. لو انت من الكلية تعرف فين الجراج. لكن ما لست من الكلية. هذه شوف هذه عقيدتنا كل ورقة سيارة. لأن ده يعيش مع الطفل. في واحد جاب النسخة الجديدة، هي النسخة الجديدة نزلت. يظل مرة. نزلت؟ نزلت من ده اللي صباح حلوة دي. وفين؟ دي طبع أي مكتبة هنا مكتبة الكلية دار الإيمان الأحاديث الفقهية من صحيح الإمام مسلم 100 وشوية حديث بالبال، يعني الإنسان اللي عنده مسجد ولا حاجة أو يسأل في الفقه، أول ما درسنا في معهد الديني في علم التوحيد درسنا هذا الكتاب، درس وانا لو سالت طلاب الدراسات العليا فيه ما شاء يعرف الجواب. شوف الدراسات العليا، شوف بس اسلوبه سهل والكتاب منور بتاع سيدي احمد الدردير رضي الله عنه. اول ما درسنا في المعهد درسنا، فانا اخرجته بهذه الصوره وعلقت عليه تعليقات خفيفه جدا، وانما مش المهم التعليقات بقدر المهم تقسيم الفقرات، تقسيم العناوين دي تخلي الطالب يقرأ يفهم. يعني اللي كان يدرس المطبوعة بكده بس وهكذا في عشرة كتب دي من بعض المؤلفات من الجيل الجماعة بتوع الأوقاف يا دكتور ما ملقناش السواق بيكتبوا الجمعة بتوع الأوقاف عملت ناس كبار يا دكتور حضرتك قلت لنا روحوا عند السواق روحوا للسواق وطلعنا وانا رحت لقيت حد قال لك واحد استلم سألك عن كتب قال لي لا ما لقناهوش يا دكتور شوفوا النهارده كان في فصيله دي كويس كان في بس خلينا الوقت نطلع من الايه من اللي احنا هنقول عليه حاجه مهمه جدا هنا نعم قسمها حاجه اسمها القسمه المنطقيه او القسمه العقليه هتجدها بعد التعريفات بعد التعريفات تقسيم المنطقي أي واحد يعرف صفحة 86 عندي 86 تقسيم المنطقي خد بالك أنت هتعمل رسالة ماجستير قول إن شاء الله تعمل رسالة دكتوراه إن شاء الله لن تستغني عن هذا أبدا مستحيل لأن ده اللي هيضبط لك تقسيم الأبواب والفصول والمباحث وكذا شوف طيب نعجل ده لما نشوف حد يحضر تاني ونكمل لكم اللي احنا شرحناه قراءة الأول أحسن ماشي عشان اللي شرحناه ما يضيعش منكم وخصوصا ان انا بلاقي احيانا زي الكلمة دي اللي انا قلت لكم اشتبوها دي وانا بقرأ لقيتها اللي هو بيكتب الكمبيوتر عينه واحد فوق جبل طيب خلاص فقوله وهو فين وهو هو التصور العلم إما تصور فقط وهو هو ما هو على ما يعود الضمير تصور المطلق طيب هنشوف فقوله وهو حصول صورة الشيء في العقل إشارة إلى تعريف مطلق التصور يبقى اللي فوق ولا اللي على اليمين ولا اللي على الشمال في التقسيم اللي على السبورة يمين اللي فوق مطلق اللي فوق خالص ده هنسميه مؤقتا المقسم مؤقتا هنسميه المقسم يبقى عندي دلوقتي بص الصبورة بتاعتها برضه انا هكتب هنا الاسم مفرد ومثنى وجمع الاسم دي هنسميه المقسم كده الاسم مفرد قسم مثنى قسم جمع قسم خلاص طب التقسيم ده بنقسمه من حيث ايه من حيث العدد يبقى العدد هو حيثيه التقسيم خدوا بالكم عشان هنقرب برضو الان بس طيب مفرد ومثنى وجمع ايه علاقه مفرد بمثنى قسيم قسيم مذكر وهذا قسيم زكا وهذا قسيم زكا وهذا قسيم زكا يبقى كلمة مفرد بالنسبة للاسم قسم وبالنسبة للمثنى والجمع قسيم كل منهما قسيم الله يفتح عشان دلوقتي الاسم خلاص بلاش الاسم الفعل ماض مضارع وامر الفعل ده اسمه مقسم يجي في الامتحان اللي بيقولك في الأقاليم يقول المقسم المقسوم المقسيم يا ابني ما تنطق ايدي انت بتقول ايه اسمه مقسم طب ده اسمه قسم ماضي مضارع امر يبقى المضارع قسم من الفعل الامر قسم من الفعل طب ايه العلاقه ما بين ماضي ومضارع كل منهما قسيم للاخر طب الأمر والماضي قسيم هل يشوف كلام زي كلام الأطفال الصغار ما في صعوبة ولا في أي شيء طيب احنا ما تنساش الصفحة بتاعتنا اللي على النت دي اللي على اللغة اللي حاطين فيها تصور السجنال إيه ها السجنال تصور مطلق أو تصور إيه مطلق بدون حكم وقسمنا التصور ده الى تصور معه وحكم ففي ثلاثة تصور هو يقول وهو اللي هو المنفي هو ما ده تصور وده تصور اللي هو لا ده شرط شيء ده أنا واحد اللي أنت تعرفه اللي هو المطلق المطلق أعرف اللي فوق تعرف المطلق المطلق اللي بعده لحطنا له قيد إيجابي ولا قيد سلبي لحطنا له إيجابي لحطنا له مع الحب ولا حطنا له بلل حب بلل حب خلاص بقى هذه كلمة وهو دي وهو طيب فقوله وهو حصول صورة الشيء في العقل إشارة إلى تعريف مطلق التصور دون التصور فقط أنا بقول للطالب في الشفا ويقرأ فبيقرأ ماشي فأقول له أنا لما بيجي يقول تعريف مطلق التصور هو الوقت هيعرف القسم ولا المقسم يقول لي إيه هيعرف القسم ولا المقسم ما هو مش داري مقسم المقسم طبعا اللي هو إيه الفؤاد خلاص إلى تعريف مطلق التصور دون التصور فقط لأنه لما ذكر التصور فقط فقد ذكر أمرين أحدهما التصور الفؤاني المطلق لأن المقيد إذا كان مذكورا كان المطلق مذكورا بالضرورة طيب وثانيهما التصور فقط أي الذي هو التصور الساذج اللي هو عليه من تحت فذلك الضمير اللي هو هو إما أن يعود إلى مطلق التصور الفؤاني أو إلى التصور فقط اللي على اليمين لا جائزة أن يعود إلى التصور فقط اللي هو التحتاني لصدق حصول صورة الشيء في العقل على على التصور الذي معه حق اللي هو اللي على الشمال اللي هو انت فين يا عم محمد ده انا بشتغل من الصبح وعايز الله يبارك لك عايز اصور الورقتين اللي جوه دول حاضر الله يبارك لك عشان بيجي لك دعوه تخلي رجليك تبقى زي الفل والمشايخ يدعوا لك كلهم اجعلنا انت خلاص طيب وثانيهما التصور فقط اي الذي هو التصور الساذج فذلك الضمير اما ان يعود الى مطلق التصور او الى التصور فقط لا جائز ان يعود الى التصور فقط اللي على اليمين لصدق حصول صورة الشيء في العقل على التصور الذي معه حب تعال يا ابن فضل السريع معه حب فلو كان تعريفا للتصور فقط لم يكن مانعا لدخول غيره فيه لو كان صح تصور فقط اللي هو التحتاني طيب فتعين أن يعود الضمير إلى الفؤاني إلى مطلق التصور دون التصور فقط اللي هو التحتاني على اليمين فيكون حصول صورة الشيء في العقل تعريفا للتصور المطلق فيش غير كده هذه الزن اللي بيزنه ده كله أي الكلمتين حطناهم على السبورة فوق طيب يجي واحد يسأل يقول لي ليه عرف مطلق التصور دون التصور فقط ليه عرف اللي فوق وما عرفش التحتاني والله دي ما عايزه سؤال فقط ها تفضل يا استاذ كمان ازيك يا سيدي يا مرحبا يا فخر يا سيدي يا فخر تعالى خد لك شاي والله لا كنت بايك والله جيب لك شاي ما انا تخلص لنا الموضوع ده عشان نروح للناس جيب لك شاي ما انا جاب لي يا عم محمد طب عملت ايه عملت ايه معاهم بس مش بايع انا معايا اهو مش بايع مش هي غالية نعم هي غالية على فكرة مش ايه غالية غالية هي غالية غالية غالية غالية غالية اه غالية 14 مليون قلبي بقى احترام جدا في الاجتماعات وبتاع نص طيب مؤدب جدا والله مؤدب جدا وانا مش من اول يا مولانا بس انت وقعنا ما كنتش اقول لك بص والله اللي وقعنا هو شو تعمل يا اسطى انت جاي تقول لي لا لا بقى دي الشركه المؤذنه اللي هي الوحيد اول شركه في الشرق الاوسط والله ليها فروع الدنيا في من اسكندريه بس وبره قمت جيب لسه المحترمين شفت منظرها لما اتحسن ايوه ايوه اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اسمها اس المهم ربنا خرج منهم على خير. قلت لهم انا الوضع كده وكده وكده قدامكم اهو. قالوا احنا نبدا نشتغل وخدوا لي الدكتور من الدائره وقالوا احنا نبدا نشتغل نعمل لك حاجه تريحك جدا جدا سنتين تمام. قلت لهم طيب دلوقتي دول ادوني كذا قال خلاص وانت تاخد يسمعوا ونعمل لك فاتوره بالفرق صح كده زي ما انت قلت لهم انا زي ما قال الاستاذ حبيب الشيخ أو أنا فارق حوالي 4000 المهم المهم دول يخلصوا بتاعي إن شاء الله الحمد لله لأن لو اتأخرت عن كده هخش فيهم مش لا يا مولانا لا يا مولانا السواق بره ممكن يوديه أروح أروح صد رد ها؟ أروح صد رد وأجي خلي اسمه عم الفرج قول له تعالى وديني الجامعة هو فين؟ انتظرته نيجي سوا العربية الكيا اللي أنت ركبتها قول له عم الفرج ودينا مرض ببركة ما كنت في مسجد النور أه قول له ببركة الدكتور أحمد إنه ما راح جامعة جت وديته جبته وجبته احمد ابني هيوديك ويجيبك على طول انا قاعد هنا 12 ونص الواحده ونص الثلاثه ونص هو في المراجع فين هو؟ هو في الجراج هو فيها فرج الحج فرج ماشي يا مشايخ ماشي يا مشايخ طيب وإنما عرف مطلق التصور دون التصور فقط مع أن المقام يقتضي تعريفه برضو تنبيها على أن التصور كما يطلق فيما هو المشهور على ما يقابل التصديق يعني التحتاني اللي هو قسم قصاد قسم مش كده أعني التصور الساذج كذلك يطلق على ما يرادف العلم ويعم التصديق اللي هو مطلق التصور ها؟ اللي هو المطلق وهو إيه؟ مطلق التصور يبقى نفس الكلام عمالين نعيد ونزيد فيه ان التصور لفظ مشترك جنس التعريف قلنا دي وانت كنت موجوده صح أيه تصور بس. لفظ مشترك ويوميها قلنا مشترك لفظي ايه المشترك اللفظي ها كلمه واحده وتتعدد معانيها اه زي ما قلتوا كلمه العين وكلمه المشترك ده المشترك والكوكب المشترك مش الكواكب بيقولوا سبعة المشترى والشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ مش كده ده قديم هذا فلك قديم تغير عدة مرات مش كده يبقى المشترى فلك كوكب مشترى والمشترى اللي هو الايه الكتاب المشترى او البيت المشترى ايوه والله دي بص ادعي لنا بقى ربنا ينصرنا على الجماعه دول ان شاء الله يسلمني دول حسب ما تسلم تسلمني دول ماشي يا مشايخ يبقى اللفظ مشترك يعني ايه؟ يبقى التصور له كم عندي تصور بيتقسم من فوق اللي احنا سميناه مقسم ما كنتيش موجوده يا بنت الحلال قلنا بص قلنا ايه؟ قلنا التصور العلم هو التصور المطلق ويتقسم الى تصور بدون حكم وتصور مع حكم يبقى عندي ثلاث كلمات تصور الفؤاد ده اللي هو قسمته اثنين مطلق سميناه مقسم وده قسم منه وده قسم منه وده قسم وده مع ده قسم له قسم لده ودي له مثال ادينا له مثال ايه؟ هنقول لك واحد كفايه الاسم قلنا لهم ايه؟ الاسم مفرد ومثنى وجمع الاسم دي مقصد مفرد قسم مثنى قسم جمع قسم قسم من ايه؟ العلاقه ما بين مفرد ومثنى كل منهم قسيم قسيم للاخر ايه اللي صعبه في المنطق؟ بنتكلم حكاوي مش صعبه في المنطق ولا حاجه ماشي طيب خلاص واما الحكم خلاص خلاص ماشي قالوا اما الحكم ما هو الحكم تعريف الحكم اسناد امر الى اخر ايجابا او سلبا والايجاب هو ايقاع النسبه اثبات النسبه والسلب هو انتزاعها ورفعها الجو بارد أوقعت نسبة البرودة للجو الجو ليس حارا نستزعت الحرارة عن الجو هذه معنى إيقاع وانتزاع إيجاب وسلب. خلاص إيه الصعب في الكلام ده؟ فإذا قلنا الإنسان كاتب أو ليس بكاتب فقد أسندنا الكاتب إلى الإنسان وإيه؟ وأوقعنا نسبة ثبوت الكتابة إليه وهو الإيجاب، أو رفعنا نسبة ثبوت الكتابة إليه وهو السند. ده كلام أولاد صغار في المدرسة. طيب، فلا بد هنا أن يدرك أولا الإنسان اللي هو الموضوع في المنطق الإنسان، ثم ثانيا مفهوم الكاتب اللي هو الخبر اللي هو المحمول، خبر محمول، ثم نسبة ثبوت الكاتب إلى الإنسان، ثلاثة أربعة، ثم وقوع تلك النسبة أو لا وقوعها، هل هو كاتب ولا مش كاتب، شاعر ولا ناثر ولا قصصي ولا أديب ولا ما بيفهمش. ها طيب، عد الأربعة تاني. فإدراك الإنسان هو تصور المحكوم عليه، اثنين والإنسان المتصور محكوم عليه، ها اثنين، وإدراك الكاتب هو تصور المحكوم به، فالكاتب المتصور محكوم به، ثلاثة أرقام، إدراك نسبة ثبوت الكتابة أو لا ثبوتها هو تصور النسبة الحكمية، أربعة، وإدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها بمعنى إدراك أن النسبة واقعة أو ليست واقعة، وهذا هو الحكم وهو الحد الرابع. يبقى عندي أربع حاجات، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربع أشياء. خلاص، وربما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم، كمن تشكك في النسبة أو توهمها. قلنا الأسبوع الماضي إن الشك إدراك الطرفين بالتساوي، الظن أكثر من 50%، إدراك الطرف الراجح، الوهم إدراك الطرف أقل من 50%. العميد جاء موجود، قال لي أنا شايفه في المسك تبعه، ما ده بيمر عند الأسانسير، يبقى ده اسمه يقين، اسمه يقين، اعتقاد جازم مطابق للواقع، اسمه يقين، واخد بالك؟ بعد كده بقول للوكيل موجود، قال لي والله انا كنت شايفه داخل ما اعرفش خرج ولا، لكن اغلب الظن ما بيمشيش دلوقتي، يعني موجود، قال لي 80% موجود، يبقى ده اسمه ايه؟ ظن. طب ومدير الكليه؟ قال لي يعني يا اما واما 50%، يبقى اسمه الشك. إذا كان أقل من 50 اسمه واحد. دي درجات الإدراك كنا بناخدها أول ما ندرس في المعهد الإعدادي. أنا بحاول أجيب لك كل اللي فاتك وحطه قدامك عشان أبقى ضميري مستريح، لكن بدون اللغة العربية اللي أنا وصيت عليه تذكره إعدادي ابتدائي 5 و6، لغة عربية مش هم. من لا يعرف العربية فبيته به أولى، بيته به أولى، قلت لك دي ما تاخدش، ما تاخدش منك شهرين ثلاثة تبقى 70% كويس، 70% كويس، تعرف فين الفاعل والمفعول والمفعول به والكان والجن بس. طيب كنا فين بقى؟ نسيت. وربما يحصل، وربما ايه؟ يحصل وربما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم، زي اللي يتشكك في النسبة أو اللي يتوهمها، فإن الشك في النسبة أو توهمها بدون تصورها محال، لكن التصديق لا يحصل ما لم يحصل الحكم، يبقى الحكم ده إدراك يقيني. ولذلك قلنا في الحته اللي احنا كنا بنصلح فيها في الهامش اللي فات على اليمين ده، قلنا التوهم بتاع ده بقى تصور، ما يبقاش تصديق، تحت في صفحه 12. طيب، وعند متاخري المنطقيين ان الحكم اي ايقاع النسبه او انتزاعها فعل من أفعال النفس، فلا يكون إدراكا، لأن الإدراك انفعال والفعل لا يكون انفعالا. في حاجة اسمها المقولات العشر اللي هي الجوهر وما يعتريه من أعراض، جوهر مقولات العشر. أنا كنت السنة اللي فاتت ديتها الواحد، أنا عمل لها صفحتين كده ثلاثة خفيف خالص، قلت له خدها واحد قال لي تصورها وديها لزمايل، قلت له راح مرجعش أشوف لكم وأنا عندي أجيبها لكم لأنها كويسة جدا. زيد الطويل والأخزرك ابن الملك كنت حفظها. يعني الجوهر دون ليه أعراض، أعراض زي الكم وزي الكيف وزي الأين وزي الفعل والانفعال والمتى، كل دي أعراض تيجي للجوهر. الجوهر اللي هو إيه؟ ما إيه؟ عند المتكلمين هو المتحيز، وعند الفلاسفة هو القائم بنفسه. أنا أعيد الحاجات دي في صفحتين ثلاثة وخط إيدي كده، عشان كنت بديها لطلبة الدراسات العليا هنا بتوع كلية أصول الدين، وكنت بدرسها لهم، كانوا بيحضروا من أكتوبر ونوفمبر وديسمبر. أنت لو بتحضروا من يناير وفبراير، تحضروا من مارس وإبريل، باظت الدراسة العليا، باظت. يعملوا الامتحان لا يتأجل أسبوعين، لا يتأجل شهرين، لا يتأجل سنتين، أنا مش عارف، أنا مفعش. لكن أنا بدرس دراسات عليا، معظم اللي اتخرجوا في الدرس لهم دراسة عليا توحيد يا مرة، كنا بندرس من أكتوبر ويمتحن الدور الثاني وإحنا شغالين ينضموا لينا. كان الطالب بياخد كمية حاجات اللي أنا بقعد أقولها وقلبي وجعني كده، سوري بتألم وأنا بتكلم، كانوا كلها بنقولها لهم عشان يبقوا عارفين. لكن يعني أهو قدر الإمكان، طرد قدر الإمكان. ففي مقولة اسمها مقولة الفعل، وفي مقولة اسمها مقولة الإنفعال. فخلوني إن شاء الله الأسبوع القادم هيكون لسه الامتحانات ما بدأتش، أجيب لكم المذكرة تصوروها إذا حبيتوا، لأن مش هتفهم الكلام ده دلوقتي إلا لما تقرأ دي. ربنا يجزيك. طيب طيب، تاني بقى إيه ده المهم بقى. فلو قلنا إن الحكم إدراك، يكون التصديق مجموعة التصورات الأربعة، وهو واحد تصور المحكوم عليه، اثنين تصور المحكوم به اللي هو الايه المحمول اللي هو الخبر، ثلاثة تصور النسبة الحكمية، أربعة تصور الذي هو الحكم. خلاص؟ طيب. وإذا قلنا إنه ليس بإدراك، يكون التصديق مجموعة التصورات الثلاث، والحكم هو والحكم والحكم، خد بالك من القراءة تاني. وإذا قلنا إنه ليس بإدراك، يكون التصديق مجموعة التصورات الثلاث والحكم، يعني الأربعة. هذا على رأي الإمام الرازي. وأما على رأي الحكماء الفلاسفة، فالتصديق هو الحكم فقط، ماشي الحجر إيه؟ مش الأربعة. يبقى إذا كنا إنه ليس وأما على رأي الحكماء فالتصديق هو الحكم فقط. انزل تحت بقى، المراد بالتصديق عند الحكماء، اسمع بقى اللي قلنا الأسبوع اللي فات، الإذعان والاعتقاد، يبقى اليقين. سواء كان الأول، خد بالك، راجحا وهو الظن، قلناه أي إدراك الطرف الراجح، أو كان جازما مطابقا للواقع عن دليل اللي هو اليقين، هذه اثنين، أو عن غير دليل وهو التقليد، ثلاثة، أو كان غير مطابق للواقع وهو الجهل المركب زي اعتقاد النصارى بأن عيسى. فكل هذه الأنواع من قبيل التصديق عند المناطق وليس عند المتكلمين، لأن المتكلمين لازم عنده التصديق لاعتقاد جازم مطابق للواقع نشأ عن دليل، صح؟ انتبهوا يا مشايخ، علماء التوحيد لازم التصديق يكون ايه؟ اعتقاد كاذب. لو شك في 1% ما ينفعش الايمان. يبقى عند المناطق التصديق يشمل ايه؟ كم نوع عديناهم؟ وانا بقرا كده تحط 1 2 3 وكده. طيب يا مولانا، واما على راي الحكماء فالتصديق والحكم فقط. طيب عندنا دلوقتي مذهبين، مذهب الحكماء ومذهب الايه؟ الامام الايه؟ الرازي. هو ده اسمه ايه ده؟ ينسون. طيب ماشي، راح يجيب لنا حاجه مثلا يفتكرون يتذكرون، لكن يجيب لي الشيخ ينسون يدرس الزور ينسون عشان هو مهذب احسن. ها؟ مهذب. لما يجيب لي الشيخ ينسون ينسى الكلمتين اللي قالوا، المفروض ياتي للشيخ بايه؟ بيفتكرون يتذكرون. لكن يشرب ينسون؟ يبقى ينسى كل حاجه. يروح العيد فإياكم ولينسون. ها؟ إياكم. هذا أسلوب تحذير باللغة العربية، يسمى أسلوب تحذير. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. كان بيقول الرئيس السيسي حفظ الحديث أكثر من طلبة الدراسات العليا. ولا ما سمعتوش الخطبة؟ السيسي في خطبة مولد النبوي أول امبارح. أيوه، كان موجود في رئاسة الجامعة. اهو اشتروا احنا الكلام اللي بيقوله السيسي في كتاب اخلاقنا كله. شو لهم الصدق ده مجرد كلام؟ الكذب مجرد كلام بالبوق؟ لا، لازم يكون عملي. ها؟ في صدق النية، صدق في النية. الكلام والله مهم جدا لو المشايخ بس يستوعبوه. الان نريد ان نفرق بين ها رأي ايه؟ فخر الرازي، امام فخر الرازي والم أحدهما. فرق بينهم أن التصديق بسيط عند على مذهب الحكماء، بسيط يعني مش مركب من أجزاء واحد بس، ومركب على رأي الرازي. ثانيا أن تصور الطرفين والنسبة شرط للتصديق خارج عنه على قولهم، وشطر يعني جزء منه داخل فيه على قوله. صح؟ تعرفين الفرق ما بين الركن والشرط؟ الركن جزء الحقيقي، صح؟ غسل الوجه، غسل الوجه في الوضوء ركن. الركوع في الصلاة والسجود ركن. طيب استقبال القبلة شرط صحة، شرط صحة. شروط صحة الصلاة: دخول الوقت، استقبال القبلة، طهارة البدن والثوب والمكان. اسمها شروط صحة، يعني ليس جزءا منها لكن لا يعتد بها شرعا إلا بوجود الشروط، يسمونه شرط صحة. طب تعرفوا إيه شرط الصحة؟ إذا فقد الركن. لا تعريف، عرفه العلماء بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. تعريف شرط الصحة: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. صح؟ طب وما شرط الكمال يا مولانا؟ دليل بزيادة الثواب والأجر. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ينفي صحة الإيمان ولا ينفي كماله؟ مشايخ يا علماء العصر يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. ها؟ يا علماء العصر، ها؟ يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. ده بيت قديم. قلنا بنقول ايه السؤال كان ايه؟ شرط الكمال. شرط الكمال ده اسمه شرط الصحة، ده ما يلزم من عدمه العدم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ماشي؟ يعني هنا بينفي الإيمان، ينفي صحته ولا ينفي كماله؟ صح. ها؟ كمال كمال كمال كمال كمال كمال كمال شرط الكمال. من لا والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله. قالوا مين يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بضائقه. هل ينفي الإيمان عن اللي بيأذي جاره ولا بينفي كمال الإيمان؟ كمال الإيمان. يعني فرق ما بين شرط الصحة وشرط الكمال. يا سلام لو حد يفهم، يا سلام لو نلاقي أحد يدرسه. طيب يا دكتور أفرق بينهم إزاي؟ لو نلاقي أحد يدرسه الموضوع ده. طب ما هو يا دكتور أفرق بينهم إزاي؟ ما احنا موجودين هو دكتور. أنا عامل في عقيدتنا الباب الخاص بالإيمان ده، ده موضوع الساعة الآن، لأن كل من يجعل العمل ركنا في الإيمان يصل إلى تكفير العصاة، وهذا اللي وقع في سيد قطب، اللي وقع في المودودي، اللي وقع في الخوارج، لأنهم يجعلون العمل ركنا من أركان الإيمان. ونحن لا نقول إنه ركن من أركان، لأن الركن إذا فقد فقد الشيء كله. إذا فقد شوف ما زبايا وقتكم تعرى لك اللي أنا كاتبه هنا، كاتب هنا جايب الأحاديث كلها بخاري ومسلم. العمل شرط كمال للإيمان. كل ما زي قلت لهم الصباح محاضرة العام الصبح، قلت لهم الإيمان مثل إيه؟ كشجرة طيبة في القلب، هنا أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالإيمان هو التصديق القلبي، والعمل بقى إيه؟ ثمرة، ثمرات. لما نزرع شجرة حلوة كده تطلع ثمر، ثمر ثمر أكل. تعرف ثمر؟ ثمرات ثمر. تعرف ثمر؟ تفاح. طيب حاضر خلص دي واسمح حاضر. طيب يا مولانا، عايزين نعيد الفرق ما بين رأي الحكماء ورأي الرازي. أحد الفرق الأول قلنا التصديق شيء بسيط، ها؟ عند الحكماء ومركب عند الإيه؟ عند الرازي، هذه واحدة. وقلنا نتصور الطرفين والنسبة شرط للتصديق خارج عنه على قولين، يبقى هنا شرط صحة وهنا شرط كمال، وهنا جزء ركن. شطره يعني جزء، شطر أي جزء الداخل فيه علاقة. شوف الداخل فيه دي جميلة عشان أوريك إنه ركن. ركن. ثالثا أن الحكم نفس التصديق على زعمهم، نفس التصديق وجزءه الداخل على زعمهم. أنا كاتب حاجة بقى لو فهمتها عمرك ما هتنسى الكلام ده أبدا. النتيجة اللي حطناها تحت دي، شوف قلنا إيه؟ إذا أردنا تقسيم العلم على مذهب الحكماء، قلنا على مذهب الحكماء العلم أي الإدراك إما أن يكون إدراكا لأن النسبة واقعة أو ليست واقعة، هذه واحد، وإما أن يكون إدراكا لغير ذلك. الأول التصديق والثاني صح كده مشيت ولا لا؟ ماشي كلام واضح. ثانيا إذا أردنا تقسيم العلم على مذهب الإمام قلنا العلم إما أن يكون إدراكا للأمور الأربعة وإما أن يكون إدراكا لغير ذلك. الأول التصديق والثاني التصور. طيب ثالثا إذا أردنا تقسيمه على مذهب المصنف قلنا العلم إما إدراك ساذج وإما إدراك معه حكم. الأول التصور والثاني التصديق. خلاص كده وضحت كده. قد ضم لك الثلاثة طبعا. يا سلام. ثلاثة تمثيل. طيب يا مولانا. طيب واعلم أن المشهور فيما بين القوم أن العلم إما تصور وإما تصديق. ده السؤال اللي أنا جبته مرة للطلبة ولا ده صعب. قلت لهم إيه؟ عاد إلى شفت سؤال في المصدر. عدل المصنف عن التقسيم المشهور للعلم إلى تقسيم خاص به. ألف ما التقسيم الذي عدل عنه؟ وما التقسيم الذي أتى به؟ نمر باء لماذا عدل على التقسيم المشهور وجاب له تقسيم ثاني؟ طب إيه اللي صعب في الكتاب؟ هو نفس الكتاب يا عمنا العدل له نفس الكلام. وأعلم أن المشهور فيما بين المناطق أن العلم إما تصور وإما تصديق. والمصنف عدل عنه إلى هذه العدل عنه وإلى نفس الكلام اللي سألته إلى التصور الساذج وإلى التصديق. وسبب العدول ورود الاعتراض على التقسيم المشهور من وجهين. من وجهين الأول أن التقسيم بتاع المشهور فاسد لأن أحد الأمرين لازمون اللي هم إيه؟ إما أن يكون قسم الشيء قسيما له أو يكون قسيم الشيء قسما منه وهما باطلان. كل ما حد يدخل أسأله في حتة دي ما هوش عارف فرق القسم من القسيم من المقسم اللي قلناه في أول المحاضرة أو ما قلها تاني خلاص. يبقى الوقت حقول الفعل إما ماضي وإما مضارع وإما أمر. الإنسان إما رجل وإما امرأة. فين المقسم هنا؟ الإنسان فوق. طب رجل قسم منه وامرأة قسم منه. طب رجل وامرأة إيه العلاقة بينهم؟ قسيم هما قسيم للأخر. يبقى عندي مقسم وقسم وقسيم. وحيثية التقسيم هندرسه بعدكم المرة الجاية إن كانش فيه نصيب عن إعراف الكتاب ده ضروري لأنه محدش كتب فيه الكتب اللي بتشتروها محدش كتب فيه. التقسيم المنطقي ده مهم جدا يضبط المخ مش اللي ينسون ما يضبط المخ لكن التقسيم المنطقي يضبط المخ لكن ينسون. وانت تذهب الى الامتحان لا تشرب اليانسون لانك لو شربت اليانسون ما تتذكرون. ماشي يا ابو شيخ؟ قال تحت شوف قال لي تحت قال يا مولانا نمره اتنين قال لي قسم الشيء هو ما كان مندرجا تحته واخص منه. كده الإنسان رجل وامرأة يبقى رجل ده قسم قسم من إيه؟ من الإنسان يبقى مندرج تحت الإنسان وأخص منه. كلمة أخص دي قلنا في أول محاضرة كانوا البنات موجودين هنعمل دايرة كده الدايرة دي بتاعت الإنسان. طيب الرجل ياخد إيه؟ قال ياخد جزء كده منه يبقى أخص. والمرأة تاخد دايرة دي خاص. دايما تتذكروا الدوائر عشان تعرف عام وأخص. طيب عرفنا القسم ولا لسه؟ قسم الشيء ما كان تحته وأخص منه. وقسيم الشيء هو ما كان مقابلا له ومندرجا معه تحت شيء آخر مقابلا له ومندرجا تحت هذه دلوقتي الإنسان موجود المرأة يبقى ده قسم بالنسبة للإنسان وبالنسبة للرجل ده للمرأة قسيم لأنه إيه ما كان إيه مندرج ما عداه تحت إيه تحت المقسم. إيه الصعوبة اللي في المنطقة ولا هي يحفظ بس يحفظ يحفظ يحفظ ويجي في الشفة ويمتق الجيش سؤال مباشر في التحرير دك دك دك دك دك وتسأله فيه مش حتى خالص. طيب احنا مش عايزين تحفظ وانا ملمو المنطق لو حفظنا مش عايزين. عايزين الخطه ده في فكرك وتعاملاتك مع الناس تشتغل فيه. لا بد من الاسئله الطبيعيه. ده عندنا في سنه اولى الكليه كده يعني تقولينا بندرس منطقة سنة أولى أنا والدكتور أحمد الطيب دكتور محي الدين الصافي ثلاثة أربعة اللي بيدرسوا لازم نحط سؤال في التطبيق وإلا ملوش لازم. لكن تحفظ عرف الكلية الكليات الخمس قال لك الجنس ولا نوع اكتبهم زي ما الدلالة في الامتحان. واحد كان معنا سبيل عايز يشتغل معه طيب أول ما أخش أقول له عرف الدلالة واكسر واذكر أقسامها وأي نوع يهتم به المناطق. ثم كل العيال عارفين الكلام ده بسنة أولى ودي أسئلة دراسات عليا لأنه هو نفسه ما بيدرس الزميل ما بيدرس ولو اديت له ده ما بيدرس مثلا. لا احنا عايزين تفهم وتجاوب. أيوه قسم الشيء هو ما كان مندرجا تحته وأخص منه، وقسيم الشيء هو ما كان مقابلا له ومندرجا معه تحت شيء آخر هو المقسم. العام الذي يشمل الأقسام يسمى المقسم يسمى المقسم. والمعنى الذي يراعى عند التقسيم يسمى حيثية التقسيم. فإذا قسمنا الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع فالمفرد قسم من الاسم وقسيم للمثنى والجمع والاسم هو المقسم والحيثية هي في العدد مش كده. الاسم إما نكرة أو معرفة مش كده. الاسم إما معرب أو مبني مش دي كلها. يبقى حيثيات مختلفة بحيث رجل وامرأة بحيث التذكير والتأنيث من حيث العدد كلها حيثيات كثيرة. طيب يا سيدنا الشيخ يعني قال التقسيم فاسد لأن أحد الأمرين لازم وهو إما أن يكون قسم الشيء قسيما له أو يكون قسيم الشيء قسما منه وهما معطلان. هات واحدة واحدة. وذلك لأن التصديق إن كان عبارة عن التصور مع الحكم تصور مع الحكم والتصور مع الحكم قسم من التصور اللي فوق وقد جعل في التقسيم المشهور قسيما له فيكون قسم الشيء قسيما له. إزاي قسم الشيء يكون قسيما له؟ ما ينفعش عقلا. ها قسم الشيء يكون قسيما له؟ لا قسم من الأول وليس قسيم. وإذا كان عبارة عن الحكم والحكم قسيم للتصور وقد جعل في التقسيم قسما من العلم اللي هو التصور الفؤاني الذي هو نفس التصور فيكون قسيم الشيء قسما منه وهو الأمر الثاني. يوم السبت عندنا بنناقش الجماعة أساتذة نترقهم. أنا لقيت واحد مثلا مش بلاش يوم السبت اللي جاي خلينا نتكلم عموم. واحد كده حطت عنوان البحث مثلا هيتكلم عن إيه؟ واخد بالك هيتكلم عن إيه يا ربي مثلا؟ عن صفات المعاني عشان تبقوا عارفين المثال. البحث ده عنوانه اقرا كده صفات المعاني. فجاه بيقول وصفات المعاني تنقسم الى مثلا قسمين. القسم الاول صفات المعاني والقسم الثاني صفات غير صفات المعاني صفات سلبيه. اللي فوق صفات المعاني وراح مقسمها اثنين او ثلاثه قال الاولاني صفات المعاني. ايه الغلط اللي عمله؟ جعل المقسم ده هو القسم عمل قسم نفسه فصار القسم ايه مع قد المقسم بالظبط. يعني بيفهم انه ما فيش واحد مخ ما فيش لازم يكون في واحد مخ. لكن يكون في واحد مهلبيه معروف ولا لا مهلبيه يعرفش مهلبيه لازم يكون يعني المخ يعمل. يجب أن النبي هذا يؤكل قصيم فهذا الأخطاء تقع في هذا مولانا تقسيمات الرسائل يقسم الباب إلى فصول ويجعل الفصل إيه اللي هو نفس عنوان الباب الله ما ينفعش يعمل الفصل الثاني زي الأولاني بنفس العنوان الله ما ينفعش يعمل القسم أوسع وأعم من المقسم نقول له ما ينفعش كله بسبب القسم المنطقي هو هنا بيطبقه بيقول له تقسيم المشهور مش مضبوط خلاص طيب وإن كان عبارة عن الحكم والحكم قسيم والحكم قسيم للتصور قسيم يعني إيه؟ يعني قسم من قسيم قسيم قسيم للتصور اللي على اليمين وقسم للتصور اللي فوق قسيم للتصور اللي هو الساس وقد جعل في التقسيم قسما من العلم الذي هو نفس التصور فيكون قسيم الشيء قسما منه صح؟ نعم طيب وهو الأمر الثاني الآخر وهذا الاعتراض إنما يرد إذا قسم العلم إلى مطلق التصور والتصديق كما هو المشهور اللي هو التقسيم الغلط وأما تقسيم المصنف وأما إذا قسم العلم إلى التصور الساذج وإلى التصديق كما فعله المصنف فلا ورود له فلا ورود للاعتراض عليه لأننا نختار أن التصديق عبارة عن التصور مع الحكم فقوله التصور مع الحكم قسم من التصور كنا إن أردتم أنه قسم من التصور الساذج المقابل للتصديق فظاهر أنه ليس كذلك وإن أردتم أنه قسم من مطلق التصور اللي فوق يبقى كلامكم صح فمسلم لكن قسيم التصديق ليس مطلق التصور إنما إيه التصور الساذج حط التقسيم اللي عاملينه الصبور قدامك واقرا النص اللي ماشي مع التقسيم على طول عرفت قسم وقسيم ومقسم وتحط التقسيم بتاع المصنف وتقسيم المشهور قدامك على الورق في البيت وتقرا الكلام تلاقيه ماشي ماشي سهل جدا الثاني ايه الثاني ده بقى مش هو قال ان اللي اعترض عليه من جهة من انه فاسد من جهة ده التاني بقى طيب ان المراد بالتصور اما الحضور الذهني مطلقا ها او المقيد بعدم الحكم يعني ان المراد بالتصور اما الفؤادي او التحتاني اللي على اليمين مش كده ولا ايه أقولها تاني أما شيء أن المراد بالتصور إما الحضور الذهني مطلقا أو المقيد بعدم الحكم فإن عني به المقيد بعدم الحكم امتنع اعتبار التصور في التصديق طب ليه بقى الشطر يسبقني يقول إيه أنت قلت التصور اشتركت فيه قيد لألا يكون فيه حكم هتدخله مع التصديق وتقول مع اعتبار الحكم الله يبقى ده ايه الشيء اجتمع فيه النقيضين اهو خدتوا بالكم ان لما عطينا التصور جزء من التصديق واشترطنا في التصور اللي على اليمين قال انه يكون ايه بلا قيد الحكم ثم حطيته جزء من التصديق اللي فيه حكم يبقى اجتمع بلا قيد الحكم ومع الحكم وهذا اسمه تناقض فين بقى في التصورات والتناقض في التصورات يختلف على التناقض في التصديقات راح يسأل كده أي حد فيها الحتة دي عشان تعرف هم بنقول لهم أدينا بنحضر ونيجي يوم الخميس عشان ما حدش يمنعكم من الحضور أنا بختار يوم الخميس عشان حدش لكم قوم زي ما حصل ودي كانت موجودة والعميد أما حدش يحضر إلى آخر تناقض في باب التصورات لما جيب أنا أي لفظ وحط له أداة نفي، هو هو أداة نفي تسبقه، فيجتمع الشيء والشيء مع المنفي بتاعه يبقى ده اسمه تناقض. لما أقول إيه الحكم وعدم الحكم هذا اسمه تناقض. فين حتى في التصورات؟ طب وفي التصديقات التناقض إيه هو؟ اختلاف القضيتين في الإيجاب والسلب، كلية موجبة مع جزئية سالبة. فاكرين مربع أرسطو ولا ما سمعتوش عليه؟ مربع أرسطو كلية موجبة مع جزئية سالبة، قضيتين، ده اسمه تناقض في التصديقات. لكن في لما أجيب لفظ وأنفيه بأداة نفي وأحطه جنبه يبقى إيه؟ يبقى أو ده التناقض. دي واحدة لمس أيوة. أنا في الكلية أصول الدين، تعرفي تيجي؟ أنا لو قبل ما تيجي حكون همشي كده يعني بعد ربع ساعة تلت ساعة انتظرك يعني. للدراسة، أي حاجة للدراسة، وأنت عارفكم. شوف يا تعرف تيجي قولي لي استناك. عليكم السلام. اللهم صل على سيدنا محمد. التناقض في التصورات يا سيدنا الشيخ كلمة وهي حط لها أدب سالب، يعني أقول ناجح وحط له ليس ناجحا. شوف ليس اسمها أداة سالب، أداة نفي، يبقى ناجح وليس ناجح هذا يعتبر التناقض في باب التصورات. يبقى اللفظ وهو هو مع أداة نفي مع أداة سالب، ناجح ولا ليس ناجح ولا ناجح، ده اسمه تناقض. خلاص. وإذا احنا نيجي نقول يبقى هنقول أنت تقصد بالتصور، أنت تقصد بالتصور اللي على اليمين اللي هو اشترطت فيه عدم الحكم. طب ما هو ده هيخش جزء في التصديق، والتصديق مشترك انت فيه ان باضافه الحكم اليك. صح، وصلت ولا لسه؟ وصلت يا مشايخ، وصلت ولا لا؟ وصلت ان شاء الله. تصور، معلش، صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تجد صعوبه صلى على النبي، ربنا يفتح عليك على طول. لما نيجي نقول التصور، واخد بالك ده اللي هو على اليمين ده كنا مشتركين في قيد، بنقول مع عدم الحكم بدون سكر. خلاص. وهنحط ندخله جزء، نيجي في التصديق بقى هنقول ايه؟ التصور هو ادراك، ادراك بلا حكم، ادراك بلا حكم مع الحكم عليه ايجابا او سلبا. الله، بلا حكم ومع حكم يبقى انت في تناقض بقى. ده اللي خلاني شرحت معنى التناقض اهو. غير التناقض اللي فين؟ اللي في التصديقات. مربع ارسطو كنا بنرسمه زمان كده، مربع ارسطو يعني كده، ونكتب كاف ميم وبعد كاف سين ميم ميم سين. بس انتوا تعرفوش يعني ايه كاف ميم والحاجات دي؟ كليه موجبه كليه سالبه، جزئيه موجبه جزئيه سالبه. مش ما خدتوش الحاجات دي في المعهد ولا المدرسه ولا خدناها؟ ايه العلاقه ما بين الكليه الموجبه والجزئيه؟ تدخل يا دكتور. تناقض. انت ليه لانك بتحفظه وتخش الامتحان تنجح؟ لا، انا بشرحه منين؟ ما بشرحوش من انا عارف، من انا فاهم الحكايه دي ايه. لازم اعرف ايه هو التناقض وايه التداخل وايه الدخول تحت التضاد وايه التداخل والتضاد والدخول تحت العلاقات دي بتاع ارسطو. تداخل عمليه. خلاص. أن المراد بالتصور إما الحضور الذهني مطلقا، اللي هو نقول قولوا لي بس اللي فوق ولا اللي تحت على اليمين؟ اللي فوق. اللي فوق أو المقيد بعدم الحكم اللي هو نهو يمين. فإن عني به، يعني إن أردت المقيد بعدم الحكم اللي هو اللي على اليمين، امتنع اعتبار التصور في التصديق. لأن عدم الحكم حينئذ يكون معتبرا في التصور، فلو كان التصور معتبرا في التصديق لكان عدم الحكم معتبرا فيه، والحكم معتبر فيه أيضا. عدم الحكم والحكم يبقى تناقض ولا لا أبا؟ تناقض أهو كده. فيلزم اعتبار الحكم وعدمه في التصديق وإنه محال. هذا هو الاعتراض الثاني على التقسيم المشهور، وهو أن نقول إن أريد بلفظ التصور في تقسيم العلم إلى تصور وتصديق ما يراد في العلم، كان تقسيما للشيء إلى نفسه وإلى غيره، ولا ينفعش. ما ينفعش نقول الإنسان إما إنسان وإما غير إنسان. الإنسان إما إنسان وإما غير إنسان، إلى نفسه وإلى غيره. الرجل إما رجل وإما غير رجل. وصلت ولا لسه برضو؟ وصلت. طيب إلى غيره وهو لا يصح. وإن أريد به التصور الساذج المقيد بعدم الحكم اللي هو على اليمين، وهذا لابد من اعتباره في التصديق سواء كان جزءا أو شرطا، كان التصديق مكونا مما اعتبر فيه عدم الحكم مع إضافة الحكم الذي لابد منه في التصديق، فيؤدي ذلك إلى التناقض في تعريف التصديق، وهو اعتبار عدم الحكم لأن التصور جزءه أو شرطه، واعتبار الحكم الذي هو أساسه، فيتركب التصديق من النقيضين على مذهب الإمام، واشتراط الشيء بنقيضه على مذهب الحكماء. يا ريتني كنت كتبت جنبيها والنقيضان عند في تصوراتهم. خليكم عرفتوها. خليكم عرفتوها خلاص. نعم حضرتك تمنى لنا نكتبها. عايز تكتبها؟ انا قلناها كذا مره يا ابن الشيخ. هو الشيء مع ايه؟ اعتبار الشيء مع اعتباره منفيا. اعتبار الشيء هو اعتبار الشيء مع اعتباره هو نفسه منفيا، زي ما قلت لك انسان وليس انسان وليس انسان دوك دين عروف. طيب يا مولانا خلاص جوابه ان التصور يطلق، خلاص يعني مش عايز اقراها انا بقى، يطلق بالاشتراك لفظ مشترك على ما اعتبر فيه عدم الحكم، وهو التصور الساذج اللي على اليمين، وعلى الحضور الذهني مطلقا اللي هو الفؤادي كما وقع التنبيه عليه، والمعتبر في التصديق ليس هو الأول بل الثاني اللي هو المقسم. والحاصل أن الحضور الذهني مطلقا هو العلم، واحد اثنين، وأن التصور إما أن يعتبر بشرط شيء أي الحكم ويقال له التصديق، هذه اثنين، أو بشرط لا شيء أي عدم الحكم ويقال له التصور الساذج، أو لا بشرط شيء وهو مطلق التصور، فالمقابل للتصديق هو التصور بشرط لا شيء، والمعتبر في التصديق شرطا أو شطرا هو التصور لا بشرط شيء، فلا إشكال عند العقلاء. ياه يا مولانا الجهد ده، يا مولانا ده. تقسيم العلم إلى بديهي ونظري متن، قال وليس الكل من كل منهما بديهيا، وإلا لما جهلنا شيئا. خد بالك عشان هيعترض الشارح على المتن، هيعترض على كلمة جهل دي، هيعترض. لما جهلنا شيئا ولا نظريا وإلا لدار أو تسلسل. أقول العلم إما بديهي وهو الذي لم يتوقف حصوله على نظر وكسب كتصور الحرارة والبرودة، وقد تصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، أنا أين حتى حين وهنا بنسأل فيها للشطر بس، وأقول اللي الشطر يعرفها وتزيد من درجته بس، بقول له مين تقسيم العلم إلى تصور وتصديق من باب تقسيم الجنس إلى أنواع، وتقسيم العلم إلى بديهي ونظري من باب تقسيم النوع إلى أصناف. ده إنجليزي ده مولانا مكتوب، أنا مكتوب خلينا أراها مرة كده عشان تستوى شوي بشوي وكده أحكي لك حكاية الأصناف دي. تقسيم العلم إلى تصور وتصديق من قبيل تقسيم الجنس إلى أنواعه، أي أن الامتياز بينها ذاتي. أما تقسيم العلم إلى ضروري ونظري فهو من تقسيم النوع إلى أصنافه، فإن التميز الحاصل عرضي، بلاش منه دي ولا منه، خلاص عرضي، والذي يدل على ذلك عدم انقلاب التصور تصديقا وبالعكس، وانقلاب النظر ضروريا، مكتوبة غلط، وانقلاب النظر ضروريا وبالعكس، والبديهي هنا بمعنى الضروري. ما فهمناش يعني ايه مفهوم الانجليزي ده؟ الشيخ ده اسمه محمد، وده الشيخ عبد الرحمن، وده الشيخ خالد، وده الشيخ عمرو ودي وفاء، دول اسمه ما هذا افراد، دول افراد، محمد احمد خالد هناء وفاء فاطمه عائشه، دول اسمه افراد، دول كلهم ينطبق عليهم ان هم انسان، يعني افراد الانسان. الانسان ده النوع، والانسان ده جزء من الحيوان، مش كده؟ اللي هو الجنس. يبقى دلوقتي دائرة الجنس كبيرة كده، والإنسان جواه صح؟ ياخد جزء منها، والغزال والحصان والأسد، تعرف أسد؟ كيف أسد؟ تعرف أسد؟ ليس ولا الفيل؟ فيل أبو زلومة، تعرف زلومة؟ ما يعرفش زلومة. أما الإفريقيا ما فيش في فيل في إفريقيا؟ في فيل وتجيب العاج بتاع العاج. هل سؤال لو أنا أجي مولانا عند أحمد وخالد وفاطمة ووفاء، واخد بالك، وأقول إن أحمد وخالد وفاطمة ووفاء مصريين، وعادل وعادل واخد بالك سودانيين، وهناء وصفاء وكذا سوريين، طب كلمة مصري وسوري وسوداني دي يا ترى أنواع؟ تقولوا لي لا، النوع هو الإنسان. طب ما دي اسمها إيه؟ اسمها أصناف. اسمها أصناف. طيب السؤال، ما الفرق بين النوع والصنف؟ ما الفرق؟ إن الصفات اللي تميز نوعا عن نوع صفات ذاتية، بيت صفات ذاتية، أما الصفات اللي تميز صنف عن صنف صفات عرضية. أنا أروح سلال وأغير جنسية، أغير الجنسية أصبحت سوداني، أروح هناك شام سوري أغير جنسية أصبحت سوري. يبقى سوري دي هل صفة ذاتية زي حنويون وناطق دي؟ لا، ولا صفة عرضية؟ عرضية. يبقى إذن الصفات اللي بين الأنواع صفات ذاتية تميز النوع عن النوع، والصفات يا ولد الصفات الايه اللي بين الصنف والصنف صفات عرضية. صفات عرضية وليس صفات ذاتية. ماشي. طب وايه الدليل؟ ايه الدليل؟ انه ما ينفعش واحد نوعه يغير، مثلا دي غزال تغير نفسها الى انسان، وإذا عفوا حصان يغير نفسه يبقى أسد، لأن ده حيوان صاهب وده حيوان زائر. لكن هل ضروري ونظري ممكن يتغير؟ أو كانت تكون مسألة أول ما أقرأها كده أظنها نظرية، فلما أقعد أكررها كده أقول أيوة صح، دي ضرورية ضرورية، يعني لا يختلف فيها أحد. فالنظري قد يتحول إلى ضروري، كما تحول المصري إلى سوداني وإلى شامي. وصلت ولا لا؟ وصلت. قولوا لي ما وصلتش، قولي عيد 10 مرات. أنا جاي لي، أنا شغلتي عيد 10 مرات ما بزهقش. أنا بدرس في الكلية دي من أيام ما كنت مدرس مساعد 72، درست من 73 وأنا بدرس. كم سنة؟ من 73. الحمد لله رب العالمين. بسأل الله، بسأل الله حسن الختام. أفراد الجنس، هل يقال الجنس مثلا محمد إنسان، محمد نفس الإنسان؟ محمد هذا يسمى أفراد ذاتية جزئيات تندرج تحت إنسان. إنسان، لكن بينهما درجة في الوسط اللي هي الأصناف. الفرق بين الصنف والصنف صفة عرضية، هذا أسمر وهذا أبيض وهذا أصفر، هذا من ماليزيا، هذا من تركيا أحمر، هذا من إندونيسيا، يبقى دي اسمها صفات تغميز إيه؟ ماشي ماشي وبعدين يا رب. أيوة أيوة نعم نعم. هتركب إيه؟ هتنزل فين؟ الجيزة؟ طب ما نسأل مستنيك يا رب. أنا خلصت يعني أما العرضي يا رب ماشي ماشي. عرفت الفرق، يبقى محمد وأحمد وفاطمة وعائشة أفراد جزئيات يجمعها أصناف، فوق الأصناف أنواع، فوق الأنواع أجناس، دي سمى شجرة فرفريز. شجرة فرفريز شجرة فرفريز شجرة فرفريز. هو دكتور يا 65 دكتور 5 آه هي أمامه 65. طب والله كويس يا ملايو 65 نعجبها فيها 65 شجرة فرفر، بس ما يكونش فيها الأصناف دي لأن احنا جبنا للكليات. طيب دي عشان الكليات والنوع درجات النوع، لكن لو هنا يبقى المفروض هنا في سنة فتحتاج ده في مقام آخر. ماشي أصناف، يبقى الفرق ما بين الصنف والنوع ده صفاته ذاتية وده عرضية. ذاتي ايه الفرق بين ذاتي وعرضي؟ حتأتي بعد قليل ان شاء الله. تقسيم خلاص بقى متن. قال وليس الكل من كل منهما بديهيا، وإلا لما جهلنا شيئا ولا نظريا، وإلا لدار الأمر وتسلسل الاثنين محالين. شين أقول العلم إما بديهي وهو الذي لم يتوقف حصوله على نظر وكسب كتصور الحرارة والبرودة. حار حار حار حار ساخن ساخن شو ساخن، هذا مش محتاج للنظر وفكر. البرودة بارد بارد حار بارد. طيب وقد تصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، وإما نظري وهو الذي يتوقف حصوله على نظر وكسب كتصور العقل والنفس والروح والكلام ده كله، وقد تصديق بأن العالم حادث محتاج هذا إلى دليل. إذا عرفت هذا فنقول ليس كل واحد منهما، ليس كل واحد من كل واحد من التصور والتصديق بديهية. القسمة المنطقية كم؟ ثلاثة. اقرأ تحت كده الاحتمالات ثلاثة: أن تكون التصورات والتصديقات كلها بديهية، أن تكون كلها نظرية، أن يكون بعضها ضروريا وبعضها نظريا. وسيبطل الاحتمالين الأولين ليثبت الثالث. تعرف ده يسميه الغزالي ايه؟ يسموه منهج السبر والتقسيم. منهج السبر والتقسيم. محدش منكم درس الاقتصاد في الاعتقاد؟ ليه نكتب اسم الاقتناص العوالي من اقتصاد الغزالي؟ اقتناص العوالي من اقتصاد الغزالي. السبر والتقسيم يعني احصر الامر في احصر المساله في احتمالين او ثلاثه. احتمالين ابطل احدهما فيثبت الاخر. يعني اقول العالم اما حادث او قديم، فابطل كونه قديما فيثبت حدوثه. يسموه من يعني العالم كده. احصر الامر في ثلاثه، ابطل اثنين يثبت الثالث. سبر يعني سبر البئرة أي نزل إلى غورها، عرف آخرها ثم يقسم، يعني فهم المسألة تماما ثم يقسم. الطالب إما ابتدائي وإما إعدادي وإما ثانوي وإما جامعي وإما دراسات عليا، هذه الأقسام ده. خلاص؟ طيب هو الوقت عايز يقول هل المعلومات كلها تصورية؟ لا. هل تصديقية؟ برضو لا. وما الإيه الصح؟ أن بعضها تصور بعضها تصديق، بعضها تصور وبعضها تصديق. يخلص الكلام. وإنما عشان نوصل للنهاية عايزة جهد، وتهيألي أن أنتم مش هتقدر تستوعب أكتر من كده، صعب عليكم. هسيبكم تستريحوا يوم الخميس. أنتم بتيجوا هنا يوم السبت؟ نعم نعم. بس ورانا ثلاثة. بتيجوا يوم الاثنين؟ لا يوم الاثنين لا. ابدا لا كنا جيناكم. طب ماشي يا دكتور، ممكن يوم الاثنين حضرتك؟ مش عارف والله يوم الاثنين. كل حل قبل احنا بنلتقي يوم السبت عشان الشيخ عبد الفضيل ما بقى هيبقى موجود، بس تقولوا بدري لان عندنا 9:30 يا دكتور، عندنا اللجنه العلميه تنعقد يوم السبت. وكلما اتيتم مبكرين كلما حصلتم على وقت اطول. الميعاد الساعه 10 9:30 دكتور. 9:30 خلاص كلمني اقول له تعالى. الدكتور فضلت الدكتور محمد عبد الفضل هو يا دكتور. يعني صعب عليكم.